الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، في أبواب قضاء الحاجة وآداب التسلي وما يتعلق بها من مسائل ومباحث، مع الحديث 81 حسب الترتيب الذي معي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم. يقول بالشرح: قال الخطابي يريد باللعانين الامرين الجالبين للعن الحاملين للناس عليه. إذا بالإمكان هذه النوافذ تغلق أولى من أجل الصوت، وهذه النوافذ خاصة وهذه خاصة، أغلقوا هذه. بارك الله فيك. تشويش. قال الخطابي يريد باللعانين الأمرين الجانبين للعن الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني بيعرض نفسه لله وعرض نفسه للإساءة. يقول يتغوط في طريق الناس في ممر الناس وفي ظله، ولا ينزوي عن الظل فقط، لأن الناس يرتدون مكانا يستبدعون به في شدة البرد، كذلك يعني المكان الذي يستبدعون به تتسلط عليه الشمس وليس فيه ظل، نفس الحكم. ما يعتاد الناس يتمزهون فيه، يجلسون فيه، يمرون فيه، ولو كان ليس فيه ظل. فالعبرة باجتناب أذى المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بأي نوع من أنواع الإذاء يجب أن تجتنب هذا، لا تأذي أخاك، لا تؤذي أخاك المسلم سواء بقول أو بفعل أو غير ذلك من أنواع الإذاء. يقول: وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر وقال اتقوا اللعانين أنه يعني يقول للناس لعنوا إخوانكم، ليس هذا مقصود، إنما هذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل الأمر والإنشاء، فرق بين هذا وذلك. يقول أن عادة الناس لعنه فهو سبب، فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي. يعني الآن من فعل هذا كأنه هو الذي شتم وسب، ليه؟ لأنه هو الذي يتسبب، لأن كأنه هو المباشر، مع أنه هو المتسبب، متسبب. لعن الله من لعن إيه؟ والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ في حد بيلعن والديه؟ ها؟ اللي معيب جدا جدا في الزمان الأول ما حدش يلعن والديه. قال صلى الله عليه وسلم: يلعن والد الرجل فيلعن الآخر والده. فكأنه أقامه النبي عليه الصلاة والسلام مقام الفاعل، مقام المباشر، إنما هو متسبب. كذلك هنا اتقوا اللعانين، فإن الفعلين هذين في هذين الموضعين هما اللذان يلعنان، كأن الفعل هو الذي يلعن، لأنه هو متسبب، نزل منزلة المباشر. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، هذا أيضا وجه من التفاسير، فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز العقلي، والمراد الذي يتخلى في طريق الناس، أي يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره ويؤدي إلى لعنه، فإن كان لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاد من الرحمة، لأن اللعن عبارة عن إبعاد من رحمة الله وطرد من رحمة الله. وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه. فإن قلت فأي الأمرين أريد هنا، قل أخرج الطبراني في الكبير بإسناده أو بإسناد حسنه الحافظ المنذري عن حذيفة بن أسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعناتهم. وأخرج في الأوسط والبيهقي وغيرهما برجال ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصار، وقد وثقه ابن معين من حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلس خيمته على طريق من طرق الناس المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والسخيمة هي العذرة. فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة، والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مطيلا ومناخا، ينخون به ويجلسون فيه، ينزلونه ويقعدون فيه، إذ ليس كل ظل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته. ثم أنت أيضا لما بتمشي إلى البر وتأخذ مكانا لتتغوط فيه يكون فيه ظل، ليس هذا منهيا أن تتغوط فيه، لأن الناس لم يعتدونه. إذا اعتادوه وانتابوه فهنا يأتي الوعيد في هذا الحديث. قال: فهذه الأحاديث دالة على استحقاق اللعنة، المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مطيلا يلحق به، كما قلت لكم لو أن الناس يتشرقون ويستدفئون في مكان وليس في ظل نفس الأرض. قال: ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، إذ ليس كل ظل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته. فقد قعد النبي عليه الصلاة والسلام تحت حائش النخل، نعم، وهو لا شك له ظل لحاجته، وله ظل بلا شك. قلت يدل له حديث أحمد: أو ظل يستظل به. هذه الله ظل. قال: وجد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه، والموارد يعني موارد المياه كالعيون والغضران ومجامع المياه التي يحتاجها الناس، شواطئ المياه، شواطئ الترع. قال: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، القارعة يعني الطريق الواسع المطروح يقرعه الناس، والظل. والحديث هذا وإن كان فيه ضعف فمعناه كذلك ملحق بالحديث الأول. سبب ضعف هذا الحديث لانقطاع، لأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل، وهو لم يدرك معاذا، هذا الذي في سنن أبي داود سبب الانقطاع. يقول في الشرح: البراز بفتح موحدة، فراء مفتوحة آخره زائد، هو المتسع من الأرض يعني الفضاء والخلاء البر، يكنى به عن الغائط، وبالكسر البراز المبارزة في الحرب. التقى الرجلان للبراز، المراد المبارزة المسايفة في الحرب. قال: في الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضؤ. وقارعة الطريق، المراد الطريق الواسع الذي يقرع الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه. والظل تقدم المراد به. إذن كم سبق معنا حديث الآن؟ حديث أبي هريرة: فقل لعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس. اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او ظلم. يلحق به هذه الصور. التغوط عند الموارد، التغوط على قارعة الطريق في قارعة الطريق وفي الظل. لكن كما قلت لكم في إسناد هذا الحديث عند أبي داود ضعف بسبب الانقطاع. قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف. السبب في ضعف في رواية أحمد هذه ابن لهيعة وهو سافر وكان يدرس. قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة، ولفظه بعد قوله اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يصطبل به أو في طريق أو نقع ماء. ونقع الماء المراد به الماء المجتمع كما في النهاية. وفيهما ضعف أي في حديث أحمد وأبي داود. أما حديث أبي داود فلأنه قال أبو داود عاقبه ومرسل، يعني الانقطاع الذي أشرنا إليه. وذلك أنه من رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معادا فيكون منقطعا، وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الطريق. وأما حديث أحمد فلأنه ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس المبهم. إذا في علة عندكم ها؟ جميل. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر، الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. السبب ايه؟ فرات بن السائب مطروق في اسنادها. قال واخرج الطبراني وقال الذهبي هو الامام الحجه ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني مسند الدنيا، ولد سنه 60 و200 وسمع منهم 73 سنة 73 وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغير ذلك. أين الجزيرة؟ جزيرة ابن عمر بين دجلة والفرات. فلان الجزري، فلان الجزري ينسب إلى الجزيرة. قال والجزيرة وغير ذلك، وحدد عن 1000 شيخ وعاش 100 سنة يا إخوان. ولد 260 وتوفي 360، عاش 100 سنة رحمه الله تعالى. الطبراني له المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير. قال وحدث عن 1000 شيخ أو يزيدون، وكان من فرسان هذا الشام مع الصدق والأمانة، وأثنى عليه الأئمة. النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وإن لم تكن ظلا لأحد، وضفتي بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب، جانب النهر الجانب من حديث ابن عمر بسند ضعيف لأن في رواته متروكا وفي فرات بن السائب. ذكره المصنف في التلخيص. فإن عرفت هذا فالذي تحصل من أحاديث 6 مواضع منهي عن التبرز فيها قارعة الطريق، ويقيد مطلق الطريق بالقارعة والظل والموال ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. وزاد أبو داود في مراسيله من حديث مكحول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد. الأمر عام من ذلك، الأمر عام من ذلك. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كل ما فيه إذاء للمسلم من قول أو بالفعل أو بجلب الرائحة المنتنة أو أن يكون هذا في أقدامه ونعله أو خفيه إذا مشى فإنه يجتنب، يجتنب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد. وفي هذه الأحاديث حفاظ على أموال المسلمين من شجر، من مياه، من ضفة الطريق، من قارع الطريق وما إلى ذلك في الحفاظ. وهذا ديننا دين كامل. لا يعتني بجانب دون جانب ومجالات دون أخرى، بل يعتني بجميع جوانب الدنيا والآخرة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان ومعلوم. أريد أن أقرأ لكم كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث من الناحية الحديثية في تمام المنة في التعليق على في السنة. يقول: قلت الحديث هذا ضعيف لا يصح إسناده، ولو علتان. الأولى أنه رواية أكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض، وقطعنا العلماء في رواية أكرمة عن يحيى خاصة. فقال أبو داود: في حديث عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. وقال الحافظ بالتقريب: صدوق يغلط، وفي رواية عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب. قلت: الألباني رحمه الله، ومن اضطراب في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحيى عن هلال، ومرة أخرى قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كأنه لهذا قال المنذري في الترغيب بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني اسناده لين. إذا العلة الأولى رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وهذه فيها اضطراب. العلة الثانية أن هلال بن عياض قال المنذري هو في عدة مجهولين، وقال الذهبي لا يعرف، وقال الحافظ التقريب مجهول، ولذلك أوردت الحديث في كتاب ضعيف سنن أبي داود، وقد تكلمت عليه فيه بتفصيل، ولم يتنبه الشوكاني في السير للعلة الأولى، وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في الثقات، وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق، ولا تجهيل من ذكرنا لهلال هذا، ويقال عياض بن هلال، وهكذا أورده ابن حبان في الثقات، ولم يذكر له راويا غير يحيى بن أبي كثير. فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به، بل ولا إيراده إلا مع بيان الضعف، على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتهما. وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح، فليتأمل أو فليتأمل. على كل حال الحديث لا يصح. تعالوا بنا نتدارس فقرات وعبارات هذا الحديث. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه. كون الرجل يتوارى ويستتر ويستر نفسه ويكشف عورته عن صاحبه هذا أمر واجب، أمر واجب. إذا ذهب أحدنا الخلاء وذهب الآخر الخلاء لا يجوز أن يكشف أحدهما عورتهما وسوتهما للآخر، كل منهما يكشف الآخر، هذا لا يجوز أصلا، حرام. طيب قال: ولا يتحدثا. أمر التحدث لو رجعتم إلى قوانين المروءة لوجدتم هذا لا زال عند الناس من خوارم المروءة، أن يتكلم الرجل وهو يبول وهو يقضي حاجته، لا يفعل هذا أهل التدين وطلاب العلم وأهل الصلاح والسمت الصالح أبدا، خلافا لما يفعله العوام. تجد بعضهم يبول صاحب جوار بعض، هذا يتكلم مع هذا وذاك يتكلم مع الآخر، وكأن الوقت ضاع، كأن العمر خلاص، ما فيش إلا اللحظة هذه التي يعني يريدون أن يتكلموا فيها في المسألة. يا أخي ما تخلص بعد ما تنتهي، قبل أن تبدأ ما تكلم مع أخيك بما شئت، المحامين معكم تكلموا فيها كما شئت. أما في هذا لا، تعودوا على مثل هذا الشيء، وهذا شيء، وربما يتكلمون بشيء فيه ذكر الله عز وجل، نعم، وربما يتكلم مع أخيه ويقسم بالله وهو على عادي الحال ويذكر الله على عادي الحال. ففي الحقيقة يا إخوة الفطرة السليمة فعلا يعني المروءة تمنع منها، فإن الله يمقت على ذلك. مسألة المقت هذه لكون الحديث غير صحيح لا نستطيع أن نقول بأمر المكر. يعني لو قلنا بالكراهة لا بأس، لو قلنا بالكراهة لا بأس. طيب أراد الرجل وهو في الحمام أن يتكلم مع أخيه بالخارج مثلا، أن يقول له أعطني ماء للاستنجاء، أعطني كذا أعطني كذا، لا بأس، يجوز الكلام للحاجة بغير ذكر الله. على هذا خلاصة ما تحت هذا الحديث، فتكلمنا عليه من ناحية الحديثية وتكلمنا عليه من ناحية المتنية. قال في الشرح: والأمر للإيجاب، الأمر للإيجاب، تكلمنا على أمر إيه؟ ستر العورة وعدم تشفيها، لا شك الأمر في هذا على الإيجاب، لا يكشف الرجل عورته لأخيه، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال والأمر للإيجاب ولا يتحدث حال تغوطهما فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض. روى أحمد صححه ابن السكر بفتح السين مهملة فتح الكاف، وهو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي نزيل مصر، وولد سنة 94 و200 وعني بهذا الشأن، يعني اهتم واعتنى بهذا الشأن العلم الحديث، وجمع وصنف وبعد صيته. روى عنه أئمة من أهل الحديث، توفي سنة 53 و300. وابن القطان فتح القاف وتشديد الطاء، هو الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفارسي الشهير بابن الفارسي خطأ الفاسي الفاسي لأنه الفارسي صلاحي الفاسي الشهير بابن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية، وله تأليف حدث ودرس، وله كتاب الوهم والإيهام الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق، الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ووضع عليها ابن القطان كتابا بين فيه أوهام الإمام عبد الحق الإشبيلي، ويدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال. توفي في ربيع الأول 28 و600، وهو معلول، ولم يذكر في الشرح العلة، وهي ما قاله أبو داود، لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار العجلي اليماني، قد احتج به مسلم في الصحيح، وضعف بعض حفاظ حديثه حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، ليس هذا الحديث بعينه إنما حديث آخر. قال واستشهد البخاري بحديث عنه، أو قد روى حديث النهي عن الكلام، طيب واستشهد البخاري بحديث عنه، وقد روي أو قد روى حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد وابن خزيمة في الصحيح، إلا أنهم رواه كلهم من رواية عياض ابن هلال أو هلال ابن عياض، وعرفنا أنه مجهول. قال الحافظ المنذري لا أعرف بجرح ولا عدال، وهو في عداد المجهولين، والحديث دليل على وجوب ستر العورة، وهذا إن استفدناه من هذا الحديث إن صح، وإلا استفدناه من قواعد أخرى ونصوص أخرى. قال دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والأصل في التحريم، لا نستطيع أن نقول أصل في التحريم لعدم صحة الحديث، لكن لو قلنا بالكراهة ومخالفة أمور المروءة لا بأس، وإذا احتاج الإنسان إلى الكلام للحاجة بدون ذكر الله لا بأس. قال والحديث دليل، طيب إلى أن قال والأصل في التحريم وتعليله بالمقت، يمقت الله عليه الشدة مقضه لفاعل ذلك، وزيادة في بيان التحريم، ولكنه هذا إذا صح الحديث، ولكنه ادعى في البحر أنه لا يحرم إجماع وأن نهى للكراهة، فإن صح الإجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم، وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام الذي هو واجب عند ذلك، وأخرج الجماعة إلى البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن الآن نرجع قليلا إلى أول الأحاديث أيها الإخوة، أول الباب معنا حديث إيه؟ أول باب حديث أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، معناه فيه معنا نقول هذا حديث معلول. في هذا الحديث وفقه أن الإنسان لا يصطحب شيئا في الخلاء فيه ذكر الله عز وجل، ويحرم حمل المصحف داخل الخلاء إلا إن خشي أن يضيع المصحف. كذلك الأموال التي فيها مكتوب ذكر الله، بعض الدراهم والدنانير عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وما إلى ذلك، إن كانت في منديل ونحوه لا بأس، وإن خشي عليها الضيعة لا بأس، وإن لم يخش عليها أن تضيع فليتركها. كذلك الخاتم إذا كان مكتوبا عليه الشيء من فيه ذكر الله يخلعه إذا لم يخشى الضيعة. يعني أنا قصدي من هذا أن نحصر من أول الباب أبواب قضاء الحاجة، نحصر الآداب التي هي من آداب فعلية وآداب قولية وهيئات. في هذا استحباب عدم الدخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. ككتب العلم مثلا، كتب الحديث تستطيع أن تتركها بالخارج، تركتها تعظيما لها ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحديث الذي بعده حديث أنس أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيه استحباب قول هذا الذكر، وأنه سبب للتحصن والاحتراز من الشيطان، أخرجه السبعة. وعن أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء معنزة فاستنجي بالماء. طيب ما شاء الله، في برضو أيضا بارك الله فيكم الاستعانة بالغير في باب الاستطابة والاستنجاء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفرد ويبتعد بعيدا من الناس بعيدا من الصحابة لكي لا يظهر منه شيء ولا يسمع منه شيء فيستنجي بالماء. وقلنا الاستنجاء هو قطع النجو، والنجو هو العظمة تقطع بالماء أو بالحجارة. بعده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي عليه الصلاة والسلام خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عن الأعين فقضى حاجته، متفق عليه. بعده حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة في اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم والملحقات بهذا الحديث سواء الذي عند أبي داود السنن في اتقوا الملاعن الثلاثة البراز والموارد وقارع الطريق والظل، وفي أيضا عند أحمد أو نقع ماء، وأيضا قلنا أنه من ناحية الحديثية ضعيف. كذلك الذي عند الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة كذلك وحديث ضعيف. تكلمنا كذلك على حديث إيه؟ جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط رجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثه فإن الله يمقت على ذلك، وقلنا هذا حديث ضعيف. فيه بارك الله فيكم أنه مرسل في انقطاع. ثاني شيء الجهالة، جهالة عياض بن هلال أو هلال بن عياض. طيب الحديث الذي بعده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مسنا أحدكم ذكره بيمينه، عند لا مسنا أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. والله ابن المسلم عند لا يمسنا أحدكم ذكره بيمينه، معنى كلكم لا يمسكنا هذا وهذا. طيب في الشرح كناية عن الغائط إلى يمسن أحدكم ذكره بيمين، كناية عن الغائط كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه. عندي هكذا أو عندكم زيادة؟ نعم. ها؟ جميل. ولا يتمسح من الخلاء بيمين، قال كناية عن الغائط كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه. ولا يتنفس يخرج نفسه في الإناء عند شربه منه، متفق عليه اللفظ المسلم. يعني هذا حديث يا أخوة إذا نظرنا فيه وجدناه اشتمل على عدة جمل. أول شيء الجملة الأولى، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين، أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. طيب المقصود عند التغلط، عند إيه؟ عند التغلط. فاليمين لما يستطاب واليسار لما سوى ذلك، فلا تستنجي بيمينك. طيب ولا تمسك ذكرك بيمينك في حال قضاء الحاجة والغائط. ليه؟ لأن اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، ويحب التيامن في كل شيء إلا ما جاء فيه استثناء الدليل، إلا ما استثناه الدليل كأمر الغائط كأمر الاستنجاء والاستجمار، فلا يمس فرجه بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وكذلك لا يستجمر بيمينه، وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن فيه النهي عن المس والمس، النهي كذلك عن الاستنجاء والاستجمار باليمين. ولا يتنفس، الجملة الثالثة، ولا يتنفس في الإناء، لأن هذا يقدر للناس استعمال الإناء. عندما تتنفس الإناء ما يدريك ما يتناثر من أنفك من رذاذ ورشاشة وما إلى ذلك. نعم. ففي الحفاظ على الماء لا يتنفس، إنما إذا أراد أن يتنفس يتنفس خارج الإناء يشرب. إذا أراد أن يأخذ نفسا تنفس وتنحى خارج الإناء، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. قال بارك الله فيكم، في دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البر، لأن الأصل في النهي وتحريم التمسح بها من الغائط وكذلك من البول، لما يأتي من حديث سلمان في أيضا النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي باليمين. قال وتحريم التنفس لناء حال الشرب، وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر في الكل عملا به، وهذا هو ظاهر النص، هذا هو ظاهر النص، وتحريم التنفس لناء حال الشرب، وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر في الكل عملا به كما عرف، وكذلك جماعة من الشافعية في الاستنجاء، وذهب الجمهور إلى أنه للتنزيه، وأجمل البخاري في الترجمة فقال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وذكر حديث الكتاب. قال المصنف الفتح عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر، وهذا حيث استنجى بآلة كالماء والأحجار، أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعا. يعني إذا أراد أن يباشر فيمسح هذا النجس بيده اليمنى هذا حرام الإجماع، لكن سيستنجي بيمينه سواء بالماء أو بالحجارة فهذا فيه الخلاف، هل هو ما بين الحرمة أو الكراهة أم لا؟ والراجح الحرمة كما هو المستفاد من النهي، والأصل في النهي التحريم. يقول وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقدار، والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقدره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير، وظاهر أنه التحريم، وحمله وحمل الجمهور على الأدب، يعني الاستحباب والإرشاد، والصواب أن الأمر هنا على التحريم. قال عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برضيع أو عظم. رامز، تعالوا بنا إلى الجملة الأولى، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، كذلك استدبار القبلة، ومحمول هذا على الفضاء والخلاء، أما العمران فلا بأس، لما سيأتي معنا من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الكعبة ويستدبر بيت المقدس، وعلى لبنتين فوق بيت حفصة كما جاء عن ابن عمر وغيره، يعني فعل هذا في البنيان صلى الله عليه وسلم، ولا بأس إذا كان في البنيان. وفي هذا عذر لبعض الناس الذين بنوا حماماتهم ودورات المياه فيها استقبال القبلة وما إلى ذلك، في هذا عذر. والمسألة فيها مذاهب عدة، في المسألة مذاهب عديدة، لكن خلاصة هذه المذاهب أرجحها جواز فعل هذا في العمران دون الخلاء والفضاء، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، مر معنى هذا، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لو أن الحجرين كفيا في الاستجمار لا بأس، بدليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتني بحجرين بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فرمى الروثة واستعمل الحجرين صلى الله عليه وسلم، ولم ندري أتى بثالث أم لا، لا ندري أتى بثالث أم لا، ورمى الروثة وقال إنها رجس أو إنها رجس، إنها روثة حمار في بعض الروايات، وإن كان قوله إنها روثة حمار لا تصح من الناحية الحديثية وهي شاذة، إنما الذي معنا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها روضة، إنها رجس أو إنها رجس. طيب، قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني إذا كان لا يكفي إلا بثلاثة أحجار فلا تكتفي باثنين أحجارين، لابد لزاما من استعمال الثلاثة أحجار، إذا كان لا ينقلع هذا الخارج إلا بالثلاثة أحجار فيجب التزام الثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رجيع من الطاهرات كبعض الإبل مثلا، كبعض الإبل لا تستنجي به لأنه علف لدواب الجن، إخوانك من الجن، أو عظم، أول شيء عظم أملس لا يؤذي بالأذى الخارج، ثاني شيء طعام إخوانك من الجن، ويجوز الاستنجاء بكل ما هو طاهر قالع مزيل ليست له حرمة وليس بمطعوم، وليس ماذا؟ وليس بمطعوم، بهذا الحديث، بدليل هذا الحديث يجوز. مثلا استجمر بورق مثلا مناديل، بشيء من الاخشاب، بشيء من الحجاره، شيء من التراب الجامد معناه، وما الى ذلك، بشيء من القماش وما الى ذلك. اما شيء له حرمه كاوراق المصحف او اوراق العلم فلا، او شيء مطعوم فلا. قال عن سلمان، هو أبو عبد الله سلمان فارس، يقول له سلمان خير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب وله أخبار طويلة، قصته في مسند أحمد مطولة. عندما ارتحل من بلاد أصفهان إلى بلاد العرب، فباعه واشتراه ما يزيد عن 10 من السادة، ولكن كان مآله مآل خير. عمر 250 سنة بالإجماع، واختلفوا فيما زاد عن 250 سنة بالإجماع. عمر 250 سنة وتزوج على كبر وشهد اليرموك والمعارك على كبر، معناه وأظنه توفي يعني في حدود سنة 40 أو دونها، أو دون 40، دون سنة 40 هجري يعني. عمر، وليس هذا بعزيز على الله عز وجل، أن الإنسان يعمر هذا الوقت وهذا الزمن ويشهد المعارك والحروب والغزوات ويتزوج وينصب في هذا، هذا شيء ليس بعظيم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله استبعد منها، فرد عليه حفظ بن حجر رحمه الله وقال إن هذا من كرامات هذا الصحابي الجميل، ولا مانع أن يكون في حق هذه الكرامة وأكثر من هذا. معناه فهو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، عاش 250 سنة بالاتفاق، معناه يعني ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو كبير، هو كبير السن. تصور كم سيد اشتراه، كم سيد باعه، وكم لازم حبرا هنا وحبرا هنالك وقسيسا هنا وقسيسا هنالك من بلدة إلى بلدة، وينتظر متى يخرج، متى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى مهجره. فلما أيقن بمهجر النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في مكانه، فكان الاختبار، قدم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الهدايا فقبله صلى الله عليه وسلم، قدم له شيئا من الصدق فلم يقبله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعرف ما بين كتفيه من خاتم النبوة، تفضل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا وكشف له ظهره فأيقن. فما كان منه إلا أن التزم النبي عليه الصلاة والسلام يقبله، وقد أخذ هذه الأمارات والعلامات من بعض الذين رافقهم من أهل الكتاب، وكان يظن أن أهل الكتاب كان هؤلاء أهدى الناس في زمانه، في زمانه، حتى جاء مهجر النبي وجاء مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلزم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أصله من فارس، سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب وله أخبار طويلة نفيسة، ثم تنقل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وحسن إسلامه وكان رأسا في أهل الإسلام. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان من أهل البيت، لكن لا يصح، لا يصح هذا مرفوعا، إنما جاء موقوفا عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلمان من أهل البيت. وولاه عمر المدائن، وكان من المعمرين، قيل عاش 250 سنة وقيل 350، وكان يأكل من عمل يده، شوفوا إزاي 250 سنة ويأكل من عمل يده، دل أنه كان قويا بالصحة وعافية. مش الواحد مننا اليوم يبلغ 40 سنة والله يعلم كيف جاله، وظروف في ظهره، المفاصل مكسرة، والكبد بنزعه، ها، والفيروس مش عارف كيف، وأعرف ناس 25 سنة وعنده يعني فقرات في الديسك اللي بيسموه ايش، وظروف في الظهر 25 سنة، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذا بلغ 60 سنة؟ فكيف إذا بلغ 70؟ فكيف لو عاش كما عاش سلمان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قيل عاش 250 سنة، وهذا حكاه الإمام ابن حجر العسقلاني في الإصابة، الاتفاق على أنه عاش 250 سنة، وقيل 350، كان يأكل من عمل يده وتصدق بعطائه، مات بالمدينة سنة 50، ما شاء الله، صحيح. وقيل 32، نعم سنة 50، وقيل 32. قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، المراد أن نستقبل بفروجنا، والاستدبار نفس الأمر، لكن هذا محمول على الفضاء والخلاء، أما العمران فالراجح أنه لا بأس. قال: أو أن نستنجي باليمين، وهذا غير النهي عن مس الذكر. إذن هناك النهي عن إيه؟ مسك الذكر ومس الذكر والاستنجاء باليمين. قال عند البول الذي مر، أو أن نستنجع بأقل من 3 أحجار. قال استنجاء إزالة النجو وهو العظمة بالماء أو الحجارة، أو أن نستنجع برجيع وهو الروث أو عظمة، رواه مسلم. الحديث فيه نهي عن استقبال قبلة. الرجيع يشمل ما هو نجس وما هو ليس نجس. النجس مثل روث الحمار والبغال وما إلى ذلك، وغير النجس مثل بعض الإبل. قال الحديث في النهي عن استقبال قبلة وهي الكعبة، كما فسرها حديث أبي أيوب في قوله: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. استغفر الله لمن بناها، هذا مقصود رضي الله عنه. وسيأتي ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعة. عندكم حديث النهي عن استقبال قبلة، عفوا، عن استقبال واستدبار القمرين الشمس والقمر، وهي حديث لا تصح. العبرة أنك منهي عن استقبال واستدبار الكعبة، فإذا كانت كعبة اتجاهك أن تتمول أو تتغور أو تستدبرها وأنت في الخلاء والفضاء فتنتهي وتطرد. قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن الشريط أو غريبه، هذا محمول على من كان في المدينة ومن كان على جهتها، أو من يضاف قبلة المدينة كأهل اليمن، هم عكس أهل المدينة تماما. أهل مصر لو قيل لهم مثلا شرطوا أو غربوا ممكن يستقبل قبلة، ممكن يستقبل قبلة أو يستدبرها عند بوله أو غائب فينظر. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرطوا أو غربوا لأهل القبلة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، أو كان معاكسا لهم وضاد الجهتين تماما كأهل اليمن ومن على سمتهم. يقول: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. وسيأتي ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوع: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. وغيره من الأحاديث، واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا. الصواب أن هذا النهي للتحريم على تفصيل السابق على 5 أقوال، بل المسألة فيها أكثر من 5 أقوال. الأول أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران فيكون مكروها، وحديث النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر: رأيت قبل موتي بعام مستقبل القبلة، أخرجه أحمد بن حبان وغيرهما. وحديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستجبرا للكعبة متفق عليه. وحديث عائشة: تحوله مقعدتي إلى القبلة، المراد بمقعدته ما كان يقعد عليه حالة قضاء حاجته إلى القبلة، رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن، لكن هو حديث ضعيف. حوله مقعدتي إلى القبلة حديث ضعيف. وأول الحديث أنه ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قوم يكرهون أن يستقبلوا بخروجهم القبلة، قال: أراهم قد فعلوا، استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا لفظ ابن ماجه. قال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت: هذا الحديث منكر. والصواب الثاني أنه محرم فيهما الأقوال. احنا قلنا كم من قول؟ 5 أقوال. الأول ما هو؟ أن النهي للتنزيه والكراهة، كراهة التنزيه لا للتحريم، فيهما مطلقا يعني في العمران وفي الفضاء. طب المذهب الثاني أنه محرم فيهما لطرف أحاديث النهي. فبالقلب المذهب الثاني طرف حديث زي حديث ابن عمر وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع شيئا مثلها. قال الثاني أنه محرم فيهما لظهر أحاديث النهي، والأحاديث التي جعلت قرين على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذر، ولأنها حكاية فعل لا عموم له. لا، الأصل عموم التشريع، والأصل أننا نستفيد من فعل وأنه للانتساء والاقتداء. الثالث أنه مباح فيهما. قالوا أحاديث النهي منسوخ، ليس معنى دليل على أن أحاديث النهي منسوخ، والنسخ لا يصار إليه إلا بأمرين: التاريخ وتعذر الجهل. قالوا أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة لأن فيها تطييد بقدر عام ونحوه واستقواه في الشرع. الرابع يحرم في الصحاري دون العمران، قضية قبل أن يموت بعام أو نحو هذا لا تصح هنا أن نصير بها إلى النسخ، لا لا لا يصلح، لأن احتمال يعني خلال السنة تكلم بالطريقة الأخرى من أحدهم فيمنع. قال الرابع أو الثالث أنه مباح فيهما. قالوا أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة لأن فيها التقييد بقبل عام ونحو استقواه في الشرط. أي شرط؟ البدر التمام للإمام أبي حسين المغربي. طيب كم مذاهب الأئمة وأقوام؟ واحد التنزيه أنه الكراهة تنزيه وليس الحرمة. الثاني ما هو؟ تحريم مطلقا. الثالث الإباعة مطلقا. طب الرابع يحرم في الصحاري دون العمران لأن أحاديث الإباعة وردت في العمران فحملت عليه، وحديث النهي عامة، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي شافت بطية الصحاري على التحريم. طيب نرجع ثاني، يقول لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فحملت عليه، وحديث النهي عام، وبعد تخصيص العمران عندكم وكذا بعد تخصيص العمران بأحاديث يعني التي سلبت بطية الصحاري على التحريم. وقد قال ابن عمر إنما نهي عن ذلك في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا بأس به. إذن هذا مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة وهو المذهب الصحيح، رواه أبو داود وغيره. وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. إذا نحن لما أخذنا بالمذهب الرابع القول الرابع الذي نصره عبد الله بن عمر عملنا الأدلة من الجهتين، ولم نأخذ بطائفة وتركنا طائفة أخرى، بل إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما، وهذا هو الصواب. قال الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستقبال فيهما، معناه ومردود بورود الله فيهما على سواء. فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع. قد ذكر عن الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من ملك أو آدمي أو جني، فربما وقع بصره على عورته. التعليل هذا لا يصح. قال رواه البياضي. وقد سئل عن الشعبي عن اختلاف الحديثين، حديث ابن عمر أنه رآه يستقبل القبلة، وحديث أبي هريرة في النهي فقال صدق جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء فإن الله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. وأما كنوفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها، وهذا خاص بالكعبة. وقد ألحق بها بيت المقدس لحديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلتين ولا صح بغائط أو بول، وحديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل، وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين أيضا حديث ضعيف، لما يأتي في الحديث 88. والاستنجاء باليمنى تقدم الكلام عليه، وقوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يدل على أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، والصواب إذا أجزى بحجرين لا بأس، وأنقى بحجرين لا بأس، بدليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجرين ورمى الروثة. قال وقوله وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يدل على أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس، والمراد بثلاثة أحجار ثلاث مسحات. يعني لو أن حجرا له ثلاث جهات وله ثلاثة أحرف يقوم بالأمر فلا بأس. هذا هو، ليس المقصود أحجار عددا عدد الحصى، إنما المقصود المسح. المسح استعمل للقبل ثلاث مسحات واستعمل للدبر ثلاث مسحات. قال وأضعف منه القول. طيب يقول هنا يدل على أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس، حجران للصفحتين وحجر للمسروبة، وهي بسين مهملة وراء مضمومة أي مفتوحة مجرى الحدث من الدبر. وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة، احنا معنى المسألة فيها ثلاثة أحوال. أول شيء يستجمر بالحجارة ويتبعها الماء، وهذا أحسن أحوال. ثاني شيء الاستنجاء بالماء فقط. ثالث شيء الاستجمار بالحجارة. قال فالهدوية على أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء. وفي غير هذه الحال مندوب لا واجب، وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة، وهذا منهم تشدد. وذهب الشافعي إلى أنه مخير بين الماء والحجارة أيما فعل أجزاه لا شك. والأحسن إذا استعمل الاستجمار ثم استنجى بالماء، وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عنده من الثلاث المسحات ولو زالت العين بدونها. وقيل إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزاء، وإذا لم يحصل بثلاث فلا بد من الزيادة ويندب الإطار. يندب الإطار متى؟ إذا كان بعد إنقاء، إذا كان بعد إنقاء وإزالة العين الخارجة. قال ويندب الإطار ويستحب التفريط في القبل والدبر، فتكون ستة أحجار والمراد ستة مسحات. ورد ذلك في حديث، قلت إلا أن الأحاديث لم تأتي في طلبه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أبي هريرة وغيرهما إلا بثلاثة أحجار. وجاء بيان بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الرواية اكتفى بحجرين. وجاء بيان كيفية استعمالها في الدبر ولم يأتي في القبل، ولو كانت الست مرادة لطلبها النبي عليه الصلاة والسلام عند إرادة التبرز ولو في بعض الحالات. فلو كان حجر ذو ستة أحرف أجزأ المسح به، ويقوم غير الحجارة مما يلقي مقامها، زي إيه؟ الخشب، قطع الخشب، القماش، الورق، مناديل ورق وما إلى ذلك، كل ما هو طاهر قال مزيل ليس له حرمة ولا مطعوم. ويقوم غير الحجارة مما يلقي مقامها خلافا للظاهرية، فقال بوجوب الأحجار تمسكا بظاهر الحديث وجب أنه خرج على الغالب. ذكر الحجارة إيه؟ خرج مخرج الغالب لأنه المتيسر. ويدل على ذلك نهيه أن يستنجي برضيع أو عظم، أو تعينت الحجارة لنهي لنهى عما سواه، وكذلك نهى عن الحمى. فعند أبي داود مر أمتك ألا يستنجوا بروضة أو حمامة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. بالروضة المراد روضة الحمار والبغال وما إلى ذلك، والحمامة العظام التي يجعل الله سبحانه وتعالى لإخواننا من الجن طعاما أوفر ما تكون. قال فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجن كما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، وفي أنه قال صلى الله عليه وسلم للجن لما سألوه الزاد لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحم، وكل بعض علف لدوابكم، ولا ينافيه تعليل الروثة لأنها رجس. في حديث ابن مسعود لما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتوه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إني رجس. فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. لكونها نجسة ولكونها من طعام علف لدواب إخواننا من الجن. ولا مانع أيضا أن تكون نجسا وتجعل الدواب الجن طعاما، مما يدل على عدم النهي عن استقبال القمرين. الحديث الآتي في ماذا؟ الحديث الآتي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. الشيء فيه إيه؟ شرقوا أو غربوا. فبالمشرق سيستقبل الشمس، أو كذلك إذا غرب استقبل الشمس ونحو